هذا النص يتعدى النبي عليه السلام ليشمل أمته من بعد. وكذلك قوله تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فكل هذه النصوص التي خاطب بها الله سبحانه وتعالى نبيه عليه السلام تشمل نبيه ابتداء ثم تتعداه وتشمل أمته من بعد. وهذه قاعدة عليها أهل العلم في القديم والحديث. النص الذي يخاطب الله فيه نبيه لا يختص فقط بنبيه ما لم يقم دليل التخصيص ثم يتعداه يشمل أمته من بعد. بالإضافة إلى النبي عليه السلام كان هو الحكم في تلك الواقعة التي أنزلت من أجلها هذه السورة، أو هذه سواء في ذلك جعلنا تلك الواقعة هي واقعة الزانيين أو جعلناها واقعة الدية والقتيل. النبي عليه السلام كان هو الحكم في كلتا الواقعتين، فالحكم لا يشمل ولا يختص بالنبي عليه السلام إنما يشمل أمته من بعد. قال الشنقيطي في المذكرة في الصفحة 195 قال: وبأن الأدلة دلت على أن الخطابة الخاص به صلى الله عليه وسلم يشمل الأمة. يشمل إيش؟ لا يقف عند النبي عليه السلام إنما يشمل الأمة. حكمه لا لفظ، فاللفظ خاص بالنبي عليه السلام، أما في هذا يا أيها الرسول هذا اللفظ لمن؟ اللفظ. أما الحكم فيتعدى الرسول ليشمل الأمة كلها، يشمل الأمة حكمه لا لفظه إلا بدليل على الخصوص، إلا أن يقوم دليل صحيح صريح يفصل هذا الحكم بالنبي عليه السلام. صحيح، كما في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي عليه السلام، قال تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين. فنصت الآية على أن هذا الحكم خاص بالنبي عليه السلام. وكما في قصة في حديث عليه السلام في النصال، فنهى النبي عليه السلام عن النصال وبين أنه خاص به لأنه في هذا الحكم يختلف عن مجموع الأمة. قال الشيخ: وبأن الأدلة دلت على أن الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم يشمل الأمة حكمه لا لفظ إلا بدليل على الخصوص فقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم قال: وقد علمنا من استقراء القرآن أنه يخاطب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بخطاب لفظه خاص والمقصود منه تعميم الحكم. هذه الكلمة الأخيرة يقول الشيخ: وقد علمنا من استقراء القرآن، من تتبعنا القرآن الكريم من أوله إلى آخره، خرجنا بهذا الحكم أن الخطاب الذي يوجهه الله عز وجل لنبيه ليس خاصا بنبيه وإنما يشمل من؟ يشمل مجموع الأمة. يقول: وقد علمنا من استقراء القرآن أنه يخاطب، أي المولى عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بخطاب لفظه خاص والمقصود منه تعميم الحكم. لا معنى لفظه خاص، أي أن اللفظ يصرح بأن المخاطب هو النبي عليه السلام. صحيح؟ فهذه الآية يا أيها الرسول الخطاب لفظا لمن؟ للرسول، ولكن حكما لمجموع الأمة. كذلك قوله تعالى في أول سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله. صحيح؟ هذا اللفظ لمن؟ للنبي عليه السلام، الآية موضحة، لكن الحكم يختص بالنبي عليه السلام، الحكم لجميع الأمة. وكذلك قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. اللفظ لمن؟ النبي، والحكم لمجموع الأمة. وعلى ذلك آيات كثيرة في كتاب الله، فهي قاعدة معتبرة معمول بها عند أهل العلم القديم والحديث أن الخطاب الموجه للنبي عليه السلام لا يختص به وإنما يتعدى يشمل مجموع الأمة ما لم يقم، كما قلنا دليل على أن هذا الحكم بنفسه بعينه خاص به صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه مبينا هذه القاعدة في المجلد 15 الصفحة 83 قال رحمه الله: الأصل فيما خوطب به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما أمر به ونهي عنه وأبيح له، الأصل في كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي عنه أو أبيح له، أنه سار في حق أمته. سار بمعنى سار ماض وجار ويشمل أمته كلها. سار في حق أمته كمشاركة أمته له في الأحكام وغيرها، فأمته يشاركه عليه السلام في أحكام وفي غيرها، هو المشرع الذي يشرع لها بلاغا عن ربي سبحانه وتعالى، كمشاركة أمته له في الأحكام وغيرها حتى يقوم دليل على التخصيص. فإذا لم يوجد دليل هل لنا أن نخصص نص محض عقولنا؟ ليس لأحد كائن من كان أن يخصص ما جاء عن النبي وما جاء عن الله سبحانه وتعالى حتى يقوم دليل على التخصيص. ثم قال فما ثبت في حقه من الأحكام، هذه التي تسميها فما ثبت في حقه من الأحكام ثبت في حق الأمة، ما ثبت في حق النبي عليه السلام من الأحكام كذلك يثبت في حق إيش الأمة بدون فرق. فما ثبت في حقه من الأحكام ثبت في حق الأمة إذا لم يخصص، إذا لم يخصص هذا الحكم أو هذا النص. ثم قال رحمه الله هذا مذهب السلف والفقهاء، هو ظاهر لا يحتاج إلى تقرير. وكرر شيخ الإسلام تيمية نفس هذا الكلام في المجلة 22 في الصفحة 321. بل إن صيغة هذه الآيات بالإضافة لأن الله تعالى استفتحها بخطابه للنبي عليه السلام يا أيها الرسول، وقلنا أن الخطاب يشمل الأمة من بعده، ليش هذا فقط، بل صيغة الآيات بعد ذلك جاءت مصرحة بأن الخطاب لمن؟ للأمة. صيغة الآيات بعد ذلك وإن كانت الأولى تكفي، ننتبه يا شباب، احنا أخذنا الحكم بدلالة ضمنية صحيح؟ ثم جاءت بذلك دلالة صريحة موضحة أن الخطاب للأمة وليس فقط للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله تعالى إيه؟ فلا تخشوا الناس واخشوني. فعدل المولى سبحانه وتعالى عن صيغة المفرد في قوله يا أيها الرسول صحيح؟ صيغة المفرد صيغة المخاطب، عدل عنها إلى صيغة إيش؟ الجمع، الجمع إشعارا وإشارة واضحة إلى أن الخطاب لمن؟ للأمة المحمدية، للأمة الإسلامية من بعده صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى عدولا من صيغة المفرد من صيغة الخطاب إلى صيغة الجمع، خطاب الجمع فلا تخشوا الناس واخشوني. ثم قال أيضا تأكيدا وتقريرا لهذا المعنى ولا تشتروا، بصيغة إيش؟ صيغة الجمع. وسيأتي معنى استدلال وقيف جدا في هذه من هذه الآيات في آخر هذا الدرس إن شاء الله. فعدل سبحانه وتعالى من صيغة المفرد إلى صيغة الجمع إشعارا بأن الخطابة موجه للأمة الإسلامية من بعده صلى الله تعالى عليه وسلم. فقال فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، مما يؤكد عموم الخطاب للأمة الإسلامية، مما يؤكد عموم الخطاب إيش؟ الأمة الإسلامية، وأنها داخلة في هذا الخطاب وأن الحكم يشمل. هذا وجه. الوجه السادس الذي يتبين به أيضا أن الحكم للمسلمين، أن الحكم عام ويدخلهم ويشملهم، وإن قلنا بأن القول نزل في اليهود أو نزل في أهل الكتاب، أن النبي عليه السلام وهذه هذا الوجه مر معنا من قبل، مر معنا من قبل، لو قلنا أن الآية نزلت في اليهود وسلمنا بهذا وليس كنزاع، النبي عليه السلام أخبرنا هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى في الحديث الصحيح المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، صحيح؟ لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. قيل يا رسول الله اليهود والنصارى، قال قال ثمن يعني من غيرهم، وفي رواية الروم والفارس قال ثمن الناس ومن القوم إلا هم. فهذا الحديث مصرح بأننا سنتبع من سنن اليهود والنصارى، صحيح؟ ومن ضمن الأمور التي سوف نتبعهم فيها عدولهم عن حكم الله إلى حكم البشر، إلى الحكم الوضعي، إلى القوانين الوضعي. وهذه المسألة نحن أشرنا إليها من قبل عندما تكلمنا عن وجه آخر للحكم على الحكام بالكفر، صحيح؟ تذكرون هذه المقولة؟ ونقلنا إليكم وقتها كلام أهل العلم في أن هذا الباب أي العدول عن حكم الله إلى حكم البشر يدخل من ضمن وجوه المشابهة التي وقع فيها المسلمون أسوة لأهل الكتاب من اليهود والنصارى. قال الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل في كتابه من تشبه بقوم فهو منهم ذكر هذا الحديث، ثم قال في الصفحة 13 والسنن التي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال أهل العلم تشمل إيش؟ تشمل تشمل العقائد والعبادات والأحكام والعادات والسلوك والأعياد، صحيح؟ وهذا كلام مكرر. ثم قال في الصفحة 17 فصل الأمور التي ورد النهي عن التشبه بالكفار وغيرهم فيها على وجه العموم هي أربعة أمور. قال الوجوه التي نهينا أن نتشبه فيها بالكفار هي أربعة إيش؟ أربعة أمور على العموم. ثم قال أولها العقائد، أولها إيش؟ العقائد. ثم قال وهي أخطر أمور التشبه، وهي أخطر أمور التشبه، والتشبه فيها كفر وشرك، التشبه في العقائد حكمه إيش؟ كفر وشرك. ثم قال مثل تقديس الصالحين ومثل صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى. ما حكم من يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى؟ كافر مشرك شرك أكبر، صحيح؟ ثم قال والحكم بغير ما أنزل الله. فصرح الشيخ أن الحكم بغير ما أنزل الله من تلك الصور التي شابه فيها المسلمون الكفارة من اليهود والنصارى. إذن مع القول بأن هذه الآية انزلت في اليهود، فهذه الجزئية قضية الحكم تدخل في قوله عليه السلام في خبري وهو خبر لا تتبعون سنة من كان قبلكم. وبالفعل اتبع فئام من المسلمين اليهود والنصارى في عدولهم عن حكم الله إلى حكم البشر. بل هذا الوجه استدل به أحد الصحابة الكرام على شمول الآية للمسلمين. بل هذا الوجه استدل به أحد الصحابة الكرام على شمول الآية للمسلمين، وهو الصحابي الجليل صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة ابن اليمان. وذلك فيما أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره في المجلد السادس صفحة 253 بإسناده عن أبي البصري قال سأل رجل حذيفة عن هؤلاء الآيات. سأل رجل حذيفة، وننتبه هذا الأثر جيد، سأل رجل حذيفة عن هؤلاء الآيات ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. قال الرجل يقول لحذيفة فقيل ذلك في بني إسرائيل مستفسرا، يقول هذه الآية في بني إسرائيل، انظر ماذا قال حذيفة ردا عليه، قال نعم الإخوة لكم، نعم الإخوة لكم، وفي رواية نعم أبناء عم لكم، نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل، نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل إن كانت لهم كل مرة ولكم كل حلوة. فما أنا هذا الكلام؟ أنتم اثنان، أنت وصاحبه، صحيح؟ إذا جاء الخير حملته لنفسك وجعلت نفسك سببا فيه، وإذا جاء الشر حملته لصاحبك وجعلته سببا فيه. تعرفون هذه القسمة الضيزة؟ نفس الكلام يقوله حذيفة لهذا المسلم الذي يسأله، يقول هذه قسمة ضيزة، جعلتم الحلو لكم أيها المسلمون وجعلتم المر والشر والكفر لليهود. لا، ليس كذلك المسألة، ليست كذلك. الله عز وجل لا يحابي أحد، وإن كانت خير أمة أخرجت للناس، وإن كان الصحابة الكرام، الله عز وجل لا يعرف المجاملة ولا يعرف المحاباة في دينه. قال نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل إن كانت لهم كل مرة ولكم كل حلوة، كلا والله لتسلكن طريقهم قدر الشراك، قدر إيش؟ النعم تماما، كما وهو كلام حذيفة ما جاء به عند نفسه، وإنما هو إيه؟ تطبيق لحديث النبي صلى الله تعالى وسلم لتتبعن شبرا بشبرا وذراعا بذراع. وفي رواية حتى لو دخل أحدهم جحر باب لدخلتموه، في رواية حتى لو كان فيهم من أتى أمه على نية لكان في أمتي من يفعل ذلك. فحذيفة لم يأتي بشيء من عند نفسه، وإنما أتى به من مشكات النبوة. كلا والله، يقول حذيفة هذه قسمة ضيزة، تجعلوا كفر خاص بهم والإسلام والإيمان خاص بكم رغم أنكم وقعتم في نفس الفعل المكفر. الله عز وجل لا يحابي أحد ولا يجامل أحد. كلا والله لتسلكن طريقهم قدر الشراك، النعم تماما. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وابن أبي حاتم في تفسيره، والحاكم في مستدركه وصححه، وذكره القرطبي في تفسيره في صفحة 2187. وذكره، هذه خطيرة جدا، ذكره الشيخ صديق حسن خان في تفسير فتح البنان في المجلد الثالث الصفحة 30، وقال وعن ابن عباس نحوه. هذه الزيادة مهمة جدا نتوقف عندها. الشيخ أبو الطيب القنوجي البخاري محمد صديق حسن خان ذكر هذا الأثر في تفسيره، ثم قال وعن ابن عباس إيش نحوه، أي ورد عن ابن عباس نفس الكلام الذي ورد عن من؟ عن حذيفة. أي ورد عن ابن عباس أن الآية تشمل من؟ تشمل المسلمين. هذا سنعود له بعد قليل. وهذا الأثر ذكره الزمخشري في كشافه ولكن برواية مختلفة. فقال حذيفة أنتم أشبه الأمم سمتا ببني إسرائيل، أنتم أشبه الأمم إيش؟ سمتا ببني إسرائيل، لتركبن طريقهم حذو النعل بالنعل، لتركبن طريقهم حذو النعل بالنعل. يعني كما أنه كان فيه من بدل حكم الله ووقع في الكفر المخرج من الملة، سيكون فيكم من يبدل حكم الله ويقع في الكفر المخرج من الملة. وجه سابع يتبين به أيضا أن هذه الآية تشمل المسلمين كما شمل الطيران في أهل الكتاب، أن أهل العلم لهم كلام في شرع من قبلنا فيقولون، وعليه عام السلف والجمهور أن شرع من قبلنا شرع لنا، شرع من قبلنا شرع لنا، ولكن هذه المسألة فيها تفصيل، فيها تفصيل. فشرع من قبلنا على ثلاثة صور، على ثلاثة صور. الصورة الأولى أنه يأتي في شرعنا نقل عن شرع من قبلنا، أنهم كانوا في شريعتهم عند اليهود والنصارى أو غيرهم كانوا يفعلون كذا وكذا، صحيح؟ ثم هذه المسألة التي نص على أنها من شرع من قبلنا يأتي لها تقرير وتأكيد من شرعنا وموافقة من شرعنا، صحيح؟ فهذه الصورة بالإجماع هي شرع لنا، صحيح؟ مفهوم؟ مسألة كانت شرعا لمن قبلنا، صحيح؟ ثم جاء شرعنا فقررها وأكدها ووافقها فصارت شرعا أيضا لنا بدليلين، بكوننا شرعا لمن قبلنا وبالأساس والأصل أن شرعنا قررها، فهذه إجماعا شرع لنا، صحيح؟ الصورة الثانية أن تأتي مسألة في شرع من قبلنا، صحيح؟ ثم يأتي ما يخالفها في شرعنا، فهذه حكمها إيش؟ أنها ليست شرعا لنا بالإجماع، صحيح؟ المسألة الثالثة وهي محل النزاع أن يأتي في شرعنا شرع لمن قبلنا، صحيح؟ على وجه التقرير أو على وجه الذكر، ثم لا يتعرض له شرعنا بموافقة ولا بمخالفة، وإنما تذكر في شرعنا ويسكت عليها، مفهوم؟ الصورة الثالثة مسألة تذكر في شرعنا حكاية عن من قبلنا، ولا يأتي في شرعنا ما يوافقها ولا ما يخالفها، فهذه محل البحث، وهذه جمهور العلم وعامة السلف على أنها شرعا إيه؟ على أنها شرع لنا، صحيح؟ فهمت هذه الصورة الثلاثة؟ يقول الشيخ الشنقيطي في كلامه حول هذه المسألة في المذكرة في الصفحة 192 قال رحمه الله: وحاصل تحرير هذه المسألة أن لها واسطة وطرفين، أن لها واسطة وطرفين، طرف يكون فيه شرعا إجماعا، طرف الإجماع منعقد على أنه شرع لنا، صحيح؟ وطرف يكون فيه غير شرع لنا إجماعا، والطرف الثاني الإجماع منعقد على أنه ليس شرعا لنا، صحيح؟ ثم قال: وواسطة هي محل الخلاف المذكور، والواسطة النقطة التي في الوسط التي حدث فيها بعض الخلاف. ثم قال: أما الطرف الذي يكون فيه شرعا لنا إجماعا فهو ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا، ذكر في القرآن وذكر في السنة الصحيحة أنه كان شرعا لمن قبلنا، ثم لا يكتفى بذلك، لابد أن يقرره ويوافقه إيش؟ شرعنا، ثم ثبت بشرعنا أنه شرع لنا، صحيح؟ فهذا إجماعا شرع إيش؟ هذا إجماعا شرع لمن؟ لنا، أولا شرع شرعنا قرره، ثم استئناسا شرع من قبلنا. أما الطرف الثاني فهو الذي يكون فيه غير شرع لنا إجماعا فهو أمران، هذا إجماع ليس شرعا لنا، هو أمران، أحدهما ما لم يثبت بشرعنا أصلا كالمأخوذ من الإسرائيليات، أن يحكى في الإسرائيليات أو في الموضوعات أو في غيرها أنهم كانوا يفعلون كذا، صحيح؟ فهل هذا دليل معتبر عندنا؟ ليس معتبر، الإسرائيليات مردودة، صحيح؟ أقصى ما فيها أنها لا تصدق ولا تكذب، هذا إذا سلمت وصح فيها الإسناد، صحيح؟ ثم قال الثاني: ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لهم وصرح في شرعنا بنفسه، أمر بالفعل كان شرعا لهم، صحيح؟ كالسجود للناس، صحيح؟ كما في قصة يوسف عليه السلام، صحيح؟ هذا كان شرعا لمن قبلنا، صحيح؟ ثم جاء شرعنا فنسخ هذا الحكم وقرر أنه مخالفة عظيمة قد تصل بالمرء إلى الكفر عياذا بالله، صحيح؟ هذا بالإجماع ليس شرعا لنا، صحيح؟ الصورة الثالثة قال: وهي الواسطة هي ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا ولم يصرح بنفسه في شرعنا، ما ثبت أنه شرع لمن قبلنا ولكن لم يصرح فيه أنه قد نسخ، ولم تأتي فيه موافقة ولم تأتي فيه مخالفة، فهو مسكوت عنه. انتبه هنا يا أخوة، الصورة الثالثة أن يكون شرعا لمن قبلنا ولكنه في شرعنا مسكوت عنه، لم يأتي ما يوافقه ولم يأتي ما يخالفه، فهذه عامة السلف وجمهور العلماء والأصوليين على أنه شرع لنا. طب هناك سؤال، هذه المسألة التي نتحدث فيها الحكم بغير ما أنزل الله هي من أي الأنواع؟ من النوع الأول، إجماعا. لماذا؟ لأنها أولا قررت في شرع من قبلنا، صحيح؟ ثم قررت في شرعنا بشتى الوجوه كما تكلمنا من قبل عن منزلة الحاكمية من الدين. تذكرون هي مقررة في شرعنا بشتى الوجوه وعليها أدلة كثيرة جدا بعضها يعد بعض سواء في ذلك الكتاب والسنة أو الإجماع. منتبهين؟ فقضية الحاكمية من الأمور التي قررها شرعنا غاية التقرير سواء في ذلك الكتاب أو السنة أو الإجماع المنعقد، فهي مما دل عليه شرعنا كتابا وسنة وإجماعا منعقدا في القديم وفي الحديث، فهي من النوع الأول الذي عليه الإجماع بأنه شرع لنا والأمر بين واضح. وذكر هذه القواعد في الإسلام التامية في المجلد الأول من الفتاوى في الصفحة 258 وفي المجلد 13 في الصفحة 7 وفي اقتضاء الصراط المستقيم فصل فيها من الصفحة 167 إلى الصفحة 169. يوضح هذا الوجه الأخير أن شرع من قبلنا شرع لنا وأن هذه القضية قضية حكمية من النوع الأول الذي عليه الإجماع. يوضحه الوجه الثاني، هذه القضية قضية من لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الكافرون وإن سلمنا أنها أنزلت في اليهود. هذه القضية من أي أنواع القضايا؟ هل هي من الأمور العقائدية أم من الأمور الفرعية؟ قضية الحاكمية من أصول الدين أم من فروع الدين؟ من أصل أصول الدين كما تكلمنا بالتفصيل في منزلة الحاكمية من التوحيد ومن الإيمان، فهي من أصل أصول الدين أي هي من الأمور الاعتقادية. طب هناك سؤال يتضح به المقال، هل أمور الاعتقاد تختلف من دعوة إلى أخرى؟ هل أمور العقيدة تختلف من نبي إلى آخر؟ هل أصول الدين تختلف من رسول إلى آخر؟ فعامة الأنبياء والمرسلين من لدن آدم إلى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم جاءوا بعقيدة واحدة وبدين واحد، صحيح؟ وبأصول دين واحدة لا تتغير أبدا من لدن آدم إلى محمد صلى الله تعالى وسلم. ومن جملة هذه الأمور التي قررها الاعتقاد العام الشامل الذي جاء به جميع الأنبياء والمرسلين هي قضية إيش؟ قضية الحاكمية. وهذه مسألة فصلنا فيها من قبل عند حديثنا عن منزلة الحاكمية من التوحيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن معاشر الأنبياء ديننا واحد. وهذا الحديث ذكرناه أكثر من مرة، إن معاشر الأنبياء إيش؟ ديننا واحد. وفي رواية الأنبياء أبناء العلات دينهم واحد، قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث في شرح صحيح مسلم قال قال يقول النووي قال جمهور العلماء أصل إيمانهم واحد، أصل الإيمان واحد وشرائعهم مختلفة، ثم قال فإنهم متفقون في أصول التوحيد التي أعظم هذه الأصول إن الحكم إلا لا أعظم أصول التوحيد من حكمه إلا لله. يقول فإنهم متفقون في أصول التوحيد، وأما فروع الشرائع فوقع فيها اختلاف. المجلد الخامس عشر الصفحة 120 قال ابن حجر في شرحه لهذا الحديث في الفتح في المجلد السادس صفحة 489 قال معنى الحديث أن أصل دينهم واحد، أصل الدين إيش؟ لا يتغير أبدا وإن اختلفت فروع الشرائع. إذن أصول الدين أمور الاعتقاد مسائل الإيمان واحدة عند جميع الأنبياء والمرسلين كما قلنا من لدن آدم إلى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ومن أعظم هذه الأصول التي يقوم عليها التوحيد والتي يقوم عليها الدين الإذعان والانقياد والاستسلام والخضوع لحكم الله، الخضوع له بالأمر والنهي. هذه مسألة ليس فيها خلاف أبدا في أي شريعة أو في أي دعوة من الدعوات، بل أساس وأصل جميع الدعوات عند جميع الأنبياء والمرسلين في قضية الحاكمية. بل نحن ذكرنا من قبل أن أساس والسبب الرئيسي للصراع بين الأنبياء والمرسلين وبين أقوامهم إنما كان تركز في نقطة واحدة محددة، هي السلطان لله أم للأغيار، من حجر ومن شجر ومن بقر ومن نحو، الحكم لله أم للأغيار، الأمر لله أم الأغيار، النهي لله أم الأغيار. هذه المسألة التي على التحقيق دار من أجلها الصراع بين الرسل وبين أقوامهم، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. المعرفة والتصديق كانت متوفرة وما نازعوا فيها، وإنما النزاع كان في تجريد تلك الآلهة الباطلة المزعومة من جميع اختصاصاتها ومن جميع سلطاتها، وإعطاء هذه الاختصاصات والسلطات لله وحده. هذه النقطة التي حدث من أجلها النزاع. والقرآن الكريم يصرح لهذه المسألة في قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، الدين الذي عمدته الإذعان والانقياد والاستسلام لحكم الله وحكم رسله. وقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. توحيد الله بالعبادة بكافة معاني العبادة التي من أعظمها ومن أبرزها الطاعة لله سبحانه وتعالى. ومن ذلك قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به نوح، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، إبراهيم وموسى وعيسى. فنص الله عز وجل في تلك الآيات على موسى الذي هو نبي بني إسرائيل نبي اليهود، وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. وقوله تعالى، وهذه الآية محل النزاع: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الآية محل في النزاع، مصرحة بأن قضية الحاكمية من الأمور الاعتقادية الكلية التي كان يتوارثها الأنبياء والمرسلون من أولهم إلى آخرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن معاني الطاغوت التي ذكرناها من قبل هو إيه؟ كل من لم يحكم بغير ما أنزل الله. فهذه الآية بالفعل نص في محل النزاع. ولشيخ الإسلام تيمية فتوى فريدة عجيبة في هذا المقام تبين هذه المسألة، تبين أن قضية الحاكمية من الأمور التي كان يتواصى بها الأنبياء والمرسلون من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وأنها من القضايا الاعتقادية العقادية الثابتة الكلية في جميع الدعوات، وأنها من المرتكزات الإيمانية في شتى عقائد أو في شتى دعوات الأنبياء والمرسلين. استمع لهذه الفتوى، وهي فتوى سبحان الله يعني مخزية، والله مخزية لكل من يجادل في كفر هؤلاء الحكام الطاغين، وفتوى قاطعة لأعناقهم. يقول رحمه الله في المجلد الثامن صفحة 106 يقول: ومعلوم أن من شوف يقول معلوم يعني أمر إيه؟ أمر بدهي معلوم بالإقرار من دين الإسلام. يقول: ومعلوم أن من أسقط الأمر والنهي، ما معنى أسقط الأمر والنهي؟ يعني عطل إيش؟ الشريعة. أن من أسقط الأمر والنهي الذي بعث الله به رسله فهو كافر. طيب حتى الآن ما في شيء جديد، استمع لكلامي سبحان الله، فهو كافر باتفاق المسلمين واليهود والنصارى. إلا خرج من هذا الاتفاق من تنص الله على الصراط هؤلاء المرجئة الذين فاقوا المرجئة في إرجائهم. يقول: فهو كافر باتفاق المسلمين، ليس فقط المسلمين بل واليهود، وليس فقط اليهود بل والنصارى. فأهل الأديان الثلاثة متفقون على تكفير من أعرض عن حكم الله وحكم شرائع البشر. سبحان الله، يعني فتوى عجيبة جدا والله، فتوى مخزية والله مخزية لكل من يجادل عن هؤلاء الحكام الطواغيت الكفرة المرتدين. كافر ليس فقط باتفاق المسلمين، لا يعني إجماع مركب، يعني لو اصطلحنا وردنا نسميه إجماعا مركبا إجماعا ثلاثيا، نقول باتفاق المسلمين واليهود والنصارى، يعني إجماع يتضمن سائر الأديان السماوية المشهورة الثالثة. وهذا يؤكد هذا المعنى الذي تكلمنا فيه، أن تلك العقيدة عقيدة الحاكمية من العقائد الكلية ومن المرتكزات الإيمانية التي كان يتواصى بها الأنبياء والمرسلون من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم باتفاق المسلمين واليهود والنصارى. بل أمر زائد، لو قلنا أن اليهود إذا أعرضوا عن شريعتهم وكفروا بها، وأن النصارى إذا أعرضوا عن شريعتهم وكفروا بها، فإعراض المسلمين عن شريعتهم وكفرهم بهذا الإعراض هو على التحقيق أعظم كفرا وأشد من كفر من؟ من كفر اليهود والنصارى. إعراض المسلمين عن شريعتهم كفر أعظم بكثير من كفر إعراض اليهود والنصارى عن شرائعهم، لعدة أمور. لعدة أمور، أولها أن المسلمين أصحاب الرسالة الخاتمة، أصحاب الرسالة الناسخة، فرسالتهم أن المسلمين أصحاب الرسالة الناسخة الخاتمة، فرسالتهم وشريعتهم أكمل الرسالات وأحسنها وأجملها وأكملها وأشملها. فمن كانت هذه صفات شريعته فإعراضه عن شريعته قبيح جدا جدا، صحيح؟ وكفره في ترك هذه الشريعة الناسخة الخاتمة الكاملة الشاملة وتحكيمه بشرائع البشر أقبح من الذي يعرض عن شريعة أنزلت لقوم خاصين وأنزلت لوقت خاص. فالشريعة الإسلامية لم تحدد بوقت، طيب، ولم تحدد بفئة، وإنما هي شاملة إلى أن يبعث إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وعامة لكل البشر، صحيح؟ أما شريعة اليهود الذين أنزلت فيهم تلك الآيات فكانت شريعة خاصة بهم، خاصة بهم زمنيا وخاصة بهم جنسيا، فهي خاصة لتلك الفترة من الزمن وخاصة لبني إسرائيل. فإعراضهم عنها وإن كان كفر إلا أن إعراض المسلمين عن شريعتهم الخاتمة كفر أعظم من كفرهم. هذا وجه. الوجه الثاني أن المسلمين خير أمة أخرجت للناس، بنص قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فمن كان هذا حالهم عند الله عز وجل، من كانوا عند الله خير أمة للناس، هل يحسن بهم أن يعرضوا عن شرعه وعن شريعته؟ قبيح بمن كان عند الله خير أمة أخرجت للناس أن يعرض عن شرعته، ولذلك كان كفرهم أعظم بكثير وأشد من كفر اليهود والنصارى. الأمر الثالث أن الله عز وجل جعل المسلمين شهداء الله في الأرض، صحيح؟ بنص حديث النبي عليه السلام أنتم شهداء الله في الأرض. هل يحسن بمن كان من شهداء الله في الأرض أن يعرض عن شرع الله وأن يحكم أهواء وأراء البشر؟ لهذا أيضا كان كفرهم أعظم وأشد من كفر اليهود والنصارى. الأمر الرابع أن الله عز وجل من كرمه ومن فضله ومنه على هذه الأمة أنه جنبهم أسباب ضلال اليهود والنصارى وجنبهم موارد الهالكين من قبلهم، في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالله عز وجل جنبهم أسباب هلاك اليهود والنصارى. أسباب هلاك اليهود هي عدم العلم بما عملوا، بما عدم العمل بما علموا، وأسباب ضلال النصارى هو العمل على جهل. فرزق الله عز وجل هذه الأمة الأمرين، رزقهم العلم ورزقهم العمل. هذا هو الصراط المستقيم الذي أشارت إليه هذه الآية. فمن أعطي الصراط المستقيم هل يحسن به أن يعدل عنه إلى سبل وإلى ضلالات شتى من شرائع البشر؟ لذلك كان كفرهم أعظم وأشد من كفر اليهود. الوجه التاسع الذي يتبين به أيضا شمول هذه الآيات حكما للأمة المحمدية أنه يترتب، ما معنى أن نقول أن حكم هذه الآيات منتبه؟ ما معنى أن نقول أن حكم هذه الآيات ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون أنها خاصة باليهود لا لا لا تشمل المسلمين؟ بمعنى أن مهما يعرض المسلمون عن حكم الله ومهما يشرعوا غيره فهم غير كافرين. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام فيه انتقاص واتهام للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لأنه يأمر الناس بالبر ولا يأمر نفسه، هذا أمر واضح. فكيف تقولون أن هذه الآية خاصة باليهود؟ معنى هذا الكلام أنكم تقولون أن النبي عليه السلام قال لليهود يا يهود إذا لم تحكموا بما أنزل الله لكم فأنتم كافرون، أما إذا نحن أيها المسلمون إذا لم نحكم بغير ما أنزل الله وشرعنا غير شرعه غير كافرين، فكيف نأمر فكيف تجعلون النبي عليه السلام يأمر اليهود بالبر وينسى أمته؟ فهمتم هذا الوجه؟ إذا قلنا أن هذه الآية حكمها فقط لليهود لأهل الكتاب فكأن النبي عليه السلام قال لهم يا أيها اليهود إذا حكمتم بغير ما أنزل الله لكم فأنتم كافرون، أما نحن المسلمين إذا حكمنا بغير ما أنزل الله فلسنا بكافرين. حسن النبي عليه السلام أن يفعل هذا، حاشا له وهو المعصوم والصادق المصدوق أن يأمر الناس بالبر وينسى نفسه وينسى أمته. وهو القائل ما تركت أمرا يقربكم إلى الجنة إلا وأمرتكم به، وما تركت أمرا يبعدكم عن النار إلا ونهيتكم عنه، صحيح؟ فما لكم بهذه القضية الكلية الاعتقادية؟ والذي يقول هذه المقولة بأنها خاصة حكما باليهود يترتب عليه أنه جعل النبي عليه السلام أقل شأنا من شعيب. شعيب ماذا قال في خطابه لقومه؟ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فكأن النبي عليه السلام لو قلنا بهذه المقولة عياذا بالله كأنه يخالف اليهود إلى ما نهوم عنه، فيقول لهم لابد عليكم أن تحكموا بأنزل الله، وإذا لم تحكموا بأنزل الله فأنتم كافرين، ثم هو يجوز لأمته أن تحكم غير ما أنزل الله فيخالفهم إلى ما نهوم عنه. وأنك أحد يقول هذا النبي عليه السلام؟ حاشا لله وعياذا بالله أن يقع النبي عليه السلام في هذه الأمور. فالذي يقول هذا القول يترتب عليه هذه المسألة، النبي عليه السلام يأمر اليهود بالبر ولا يأمر أمته، والله عز وجل يقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ فحاشا النبي عليه السلام يفعل هذه الفعلة، وحاشا له أن يخالف الناس فيما ينهى عنه. الوجه العاشر الذي يتبين لي أيضا شمول هذه الآية في حكمها للمسلمين هو تصريح عدد من الصحابة والتابعين بأن الآية تتضمن وتشمل ويدخل فيها من؟ المسلمون. بأن الآية تتضمن وتشمل ويدخل فيها من؟ المسلمون. من هؤلاء أولهم من؟ حذيفة ابن اليمن الذي مر معنا كلامه، وكذلك ابن عباس الذي ذكر أنه حكي عنه نفس مقولة حذيفة. كذلك منهم ما ذكره الزمخشري عن عبد الله بن مسعود أنه قال الآية عامة لليهود وغيرهم. مسعود قال من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال هذه الآية عامة في من؟ في اليهود وغيرهم. من مراد بغيرهم؟ المسلمين. وسيأتي معنا مصرحا به. وقال قرطبي الصفحة الثان ومائة وسبعة وثمانين قال ابن مسعود والحسن. من الحسن؟ الحسن البصري. قال ابن مسعود والحسن هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار. قال ابن مسعود والحسن هي عامة، صرح، هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين. أول ما ذكر من؟ ذكر من المسلمين واليهود والكفار. وقال القاسمي في تفسيره المجلد السادس صفحة 215 قال ونقل عن ابن مسعود والحسن والنخعي أن هذه الآيات الثلاث من لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون الفاسقون، قال نقل عن هؤلاء الأئمة أن هذه الآيات الثلاث عامة في اليهود وفي هذه الأمة. انظر التأكيد في اليهود وفي من؟ خاصة باليهود. صرحوا أنها في اليهود وفي هذه الأمة. كذلك روى ابن كثير في تفسيره في المجلد الثاني في الصفحة 58، وكذلك هو نفس الكلام الطبري في المجلد الثالث صفحة 253 عن إبراهيم النخعي قال نزلت هذه الآيات في بني إسرائيل، نزلت هذه الآيات في من؟ في بني إسرائيل، ورضي لهذه الأمة بها. نقوم كلام ورضي الله لهذه الأمة بها، فالحكم يشمل الأمة الإسلامية. وروى كذلك ابن كثير في المجلد الثاني صفحة 58 عن الحسن البصري قال اسمعنا الحسن البصري قال نزلت في أهل الكتاب وهي علينا واجبة. سمعتم ماذا قال؟ نزلت في أهل الكتاب وهي علينا واجبة، أي أن الذي يفعل نفس ما فعله اليهود فهو إيه؟ كافر خارج من المسلمين. طب هناك ملحوظة وهي نقطة لطيفة جدا، ما معنى قول هؤلاء الصحابة والتابعون والتابعين أن هذه الآية نزلت في أهل الكتاب في اليهود، صحيح؟ ثم قالوا بعد ذلك ويدخل فيها المسلمون، أو هي على المسلمين واجبة، أو هي أيضا في هذه الأمة، صحيح؟ ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى أن يقول أولا هي في اليهود ثم يقول ويدخل فيها المسلمون؟ معنى هذا الكلام أولا ما معنى كلامهم أن الآية نزلت في اليهود؟ ما معنى أن يقول الصحابة والتابعون هؤلاء أن قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قالوا في أهل الكتاب في اليهود؟ الكفر هنا مراد بإيش؟ إذا قالوا هذا، إذا قالوا الكافرون هذه في اليهود مراد بإيش؟ كفر أكبر؟ هل كفر اليهود؟ هل كفر أهل الكتاب كفر أصغر؟ انتبهوا يا إخوة، ما معنى أن يقول هؤلاء الصحابة والتابعون أن هذه الآية أنزلت في اليهود في أهل الكتاب؟ أن الكفر التي فيها كفر أكبر، مسألة واضحة. هل كفر اليهود؟ هل كفر أهل الكتاب كفر أصغر؟ أسأل الله ما أحد قال صحيح؟ فأولا أول شيء نستفيد منه أن الكفر المذكور في الآية كفر أكبر، هذه واحدة. طب ما معنى أن يقوله وهي علينا واجبة، أو هي في المسلمين، أو هي على المسلمين واجبة، أو هي في هذه الأمة؟ معنى هذا الكلام، معنى هذا الكلام بصورة واضحة أن هذا الكفر الأكبر كما شمل اليهود والنصارى كذلك يشمل المسلمين إذا وقعوا في نفس الفعلة. هذه مسألة واضحة سنرجع إليها بالتفصيل إن شاء الله في الدرس القادم. فهم صرحوا أولا بأن هذه الآيات في اليهود في أهل الكتاب، ثم صرحوا ثانيا بأن حكمها يشمل الأمة الإسلامية وأنها واجبة على الأمة الإسلامية، أي أن هذا الكفر الأكبر المذكور في هذه الآية والذي شمل اليهود هو لا يقف عند حد اليهود بل يتعداهم ويشمل المسلمين الذين يفعلوا نفس ما فعله اليهود. صحيح؟ فهذا من أوضح الأدلة على أن هؤلاء الصحابة والتابعين حكموا بأن من المسلمين من يقع في الكفر الأكبر بناء على وقوعه في نفس ما فعله اليهود. بل ما معنى كلام ابن عباس؟ ما معنى كلام ابن عباس هي في هذه الأمة، وما معنى كلام ابن عباس لا تتبعون طريقهم قدر الشراك أو أنتم أشبه الأمة ببني إسرائيل، ثم يقول ابن عباس كفر دون كفر. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الأصل في الكفر المذكور في هذه الآية أنه كفر أكبر لا يحتمل خلاف. أما قوله رحمه الله كفر دون كفر هو يشير إلى إيش؟ إلى قضية أخرى تماما ليست هذه القضية، هذا سنرجع إليه بالتفصيل. فابن عباس نفسه الذي روي عنه أنه قال كفر دون كفر روي عنه أنه قال أنزلت في اليهود، صحيح؟ أي أن الكفر المذكور فيها كفر أكبر، وروي عنه أن الحكم يشمل المسلمين وأنها واجبة على المسلمين وأنها على هذه الأمة، هذا ابن عباس بنفسه. فهذا الكلام معناه أن هناك أصل للمسألة لا يحتمل خلاف، لا يحتمل نقاش. ثم هناك صورة أخرى تختلف تماما عما نحن فيه، تختلف تماما عن التشريع وعن التبديل وعن التغيير لما أنزل الله. هذه هي التي أطلق عليها ابن عباس كفر دون كفر. وحاشا للصحابي الجليل لحفظ الأمة أن يقول أن تبديل الشرع وأن تغيير الشرع وأن تشريع ما لم يأذن به الله الذي عليه الإجماع بأنه كفر أكبر مخرج من الملة باتفاق المسلمين واليهود والنصارى، حاشا لله أن يقول ابن عباس أنه كفر أكبر، ما قالها وما كان له رضي الله تعالى عنه أن يقوله. هو تكلم عن قضية أخرى لأنه بنفسه يصرح بأن هذه الآية أي قوله الكافرون نزلت في اليهود أي أن الكفر المذكور فيها هو كفر أكبر، ثم هو يصرح بأن هذا الحكم يتعدى إلى المسلمين فهي واجبة على هذه الأمة أو تدخل فيها هذه الأمة، صحيح؟ هذه الأمور كلها مصرحة من ابن عباس نفسه أن هذا الكفر الأكبر الذي هو كفر اليهود يتعدى ويشمل ويدخل فيه المسلمون إذا فعلوا ما فعله اليهود. الوجه الحادي عشر والأخير الذي يتضح به معنى أن هذه الآية تشمل المسلمين وتشمل كل من فعل ما فعله اليهود أنه ليس فقط، ننتبه لهذا الوجه الأخير، أنه ليس فقط هناك من الصحابة والتابعين من صرحوا كما مر معنا لأن هذه الآية واجبة على المسلمين أو أنه يدخل فيها المسلمون، ليس هذا فقط، لا، وجدنا أمرا عجيبا، وجدنا بعض العلماء، ننتبه شباب، بعض العلماء من الصحابة ومن التابعين بل ومن عصر الحديث من قال أن هذه الآية بعينها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون دون الثنتين الباقيتين دون الظالمون والفاسقون، قالوا أن هذه الآية هي أصلا في المسلمين. ننتبه لهذا الوجه شباب، ننتبه لهذا الوجه. وجدنا بعض العلماء من الصحابة والتابعين بل ومن العصر الحديث من قال أن الآية الأولى من الآيات الثلاث ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذه الآية وحدها هي أصلا أنزلت في المسلمين، قالوا هكذا. أما الظالمون والفاسقون قالوا الظالمون في اليهود والفاسقون في النصارى. فلم يكتفوا بأن الآيات يدخل فيها المسلمون أو بأن حكمها يشمل المسلمين، لا، قالوا هذه الآية أصلا خاصة بالمسلمين دون أهل الكتاب. ذكر ذلك القرطبي في تفسيره في الصفحة 2187، قال وقيل، ننتبه، قال وقيل الكافرون للمسلمين والظالمون لليهود والفاسقون للنصارى. ثم قال وهذا اختيار أبي بكر ابن العربي القاضي المالكي المشهور. ثم قال قال أي ابن العربي لأنه الظاهر من الآيات. سنعرف ما هو الظاهر من الآيات الآن. لأنه الظاهر من الآيات. ثم قال وهذا ننتبه إليها وهو اختيار ابن عباس. من هذا الكلام؟ ابن عباس الذي روج مقولته كفر دون كفر. يذكر لنا القرطبي ويذكر لنا ابن العربي كما نقلها في تفسير غير واحد من المعاصرين في تفسيرين. ابن عباس يقول هذه الآية خاصة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه دون الثنتين الباقيتين في من؟ في المسلمين. مقولة خطيرة جدا وسنرجع إليها إن شاء الله عندما نتكلم عن الكفر الأكبر أو الكفر الأصغر. ابن عباس بنفسه يصرح بأن هذه الآية في المسلمين. ونحن مر معنا من قبل كلامه بأنها أنزلت في اليهود صحيح؟ إذا الكفر المذكور فيها هو كفر أكبر ولا يتعدى ولا يقف عند اليهود وإنما يشمل من؟ بتصريحه نفسه يشمل المسلمين. ثم قال القرطبي وهو اختيار ابن عباس وجابر بن زيد وابن زائدة وابن شبرمة والشعبي هؤلاء الأجلة من التابعين. قالوا أن قوله تعالى فأولئك هم الكافرون خاصة دون الثنتين الباقيتين تشمل من وتخص من؟ تخص وتشمل المسلمين. وذكر ذلك ابن كثير في تفسيره في المجلد الثاني الصفحة 58. قال قال عبد الرزاق عن الثوري عن زكريا عن الشعبي. تسمعون عن الشعبي؟ أمير المؤمنين الحديث عامر مش حبيب الشعبي. عن الشعبي قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فأولئك هم الكافرون قال من المسلمين. ابن الشعبي جعلها لمن؟ من المسلمين. تصريح لا يحتمل أي جهة. ومن من قالوا من المعاصرين بهذه المقولة الشيخ العلامة الشنقيطي قال في تفسيره أضواء البيان في الجلد الثاني الصفحة 103 قال الظاهر. نشرح معنى الظاهر الذي مر معنا كلام ابن العربي. ابن العربي قال هي في المسلمين لأنه الظاهر من الآيات صحيح؟ ما معنى الظاهر من الآيات؟ يشرحه لنا الشنقيطي في تفسيره في المجلد الثاني صفحة 103 قال الظاهر المتبادر من سياق الآيات أن آية فأولئك هم الكافرون نازلة في المسلمين. جعلها نازلة لم يجعل حكمها للمسلمين. هذه مسألة وهذه مسألة. جعلها نازلة أصلا ورأسا في من؟ لم يكتفي في أن الحكم يشمل المسلمين ويدخل فيه المسلمون. لا هذه منتهين منها. بالإضافة إلى أن الحكم يشمل المسلمين ويدخل فيه المسلمون هي بنفسها دون الثنتين الباقيتين أنزلت في من؟ المسلمين دون أهل الكتاب. يقول الشيخ والظاهر المتبادر من سياق الآيات أن قوله أن آية فأولئك هم الكافرون نازلة في المسلمين. لماذا الشيخ يقول؟ لأنه تعالى قال قبل لا يستعرض سياق الآية ويبين لنا وهو رأي وجيه جدا. قال لأنه تعالى قال قبلها مخاطبا لمسلمي هذه الأمة قبل الآية مباشرة. ماذا قال تعالى؟ فلا تخشوا الناس. هذا الخطاب لمن؟ اليهود؟ ليس اليهود أبدا إنما لمن؟ للمسلمين. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ثم قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فجعل الشيخ الخطاب أصلا ورأسا وخاصة أنزل من أجل من؟ من أجل المسلمين. قال فالخطاب للمسلمين كما هو ظاهر متبادر من سياق صفحة 103. إذن هؤلاء العلماء من الصحابة من التابعين ومن العصر الحديث لم يكتفوا فقط بأن الآية يشمل حكمها المسلمين ويتعداهم ويتعدى إليهم. لا وإنما قالوا تلك الآية الأولى الكافرون دون الظالمين ودون الفاسقين هي خاصة أنزلت من أجل المسلمين. وفي هذا من التصريح ما فيه وهذا إن شاء الله ما سنتحدث عنه في الدرس القادم حول الكفر المذكور في الآية هل هو الكفر الأكبر أم هو الكفر الأصغر. قولي هذا حول أسباب النزول الكلام بيان الصفة وبيان بيان هذه الصفة على أشد أن يكون في حكام الجبل. ثم تكلمنا بعد ذلك في بيان أن هذه الآيات التي أنزل الله فيها حكما عاما مثل ليس فقط الكفر الوارد في هذه الآية، إنما كذلك الظلم الذي ورد في الآية الثانية المراد به هو الظلم أكبر المخرج من وليس فقط ذلك، إنما كذلك الفسق الذي ورد في الآية الثالثة ليس المراد به الفسق الأصغر، إنما المراد به الفسق أكبر المخرج من منه، هو كفر فوق كفر وليس أبدا كفرا. والمسألة على غاية من الإيضاح والصدورة والبيان، وإن شاء الله سوف نقرر هذه المسألة من عدة أوجه. الوجه الأول دلالة ظاهر النص، مرة الانتباه من هذه المسألة قلنا إنه معروف، وكما أنكم تنتظرون يعني البعض ينتظر هذه المسألة لا يعني ما قررناه من قبل، إنما فقط يريد أن يعرف هل الكفر الوارد والكفر الأكبر والكفر، وهذا تبعيد للنصوص وتبعيد للأدلة ينبغي أن يترقى عنه المسلم فضلا عن المجاهد. فنحن أسلفنا وسأتي معنا هذا المزيد من التفصيل، أن هذه الآية ليس فيها فقط الدليل الوحيد في هذه القضية، وإنما هي دليل من مجموع الأدلة التي تعاضدت على بيان هذا الحكم، بل إن هناك دليل مستقل وهو الإجماع الذي مر معنا وسوف ننقله بشيء من التفصيل. نقول الوجه الأول الذي سوف نقرر به إن شاء الله هذه المسألة هو دلالة ظاهر النص، دلالة ظاهر النص. الوجه الثاني إن شاء الله هو دلالة عرف الشارع، دلالة عرف الشارع، وسنبين من مراد هذه المصطلحات شيء من التفصيل. والوجه الثالث هو دلالة اللغة، أي البناء اللغوي الذي بنيت به وصيغة هذه الآية، وسنجد أنها في غاية الإحكام في الدلالة ليس على الكفر الأكبر، وإنما على تبني هؤلاء الحكام للكفر بحقيقته الكاملة. والوجه الرابع دلالة تفسير الصحابة والتابعين لهذه الآية. والوجه الخامس دلالة سياق الآيات، دلالة سياق الآيات. والوجه السادس دلالة الشرع، أي سائر النصوص التي سيقت في نفس المسألة، وهي قاعدة معروفة عند أهل السنة والجماعة، أن الذي يريد أن يستظهر حكما ما لا بد عليه أن يجمع سائر النصوص التي سيقت في بيان هذا الحكم، ويجعلها بعضها بجانب بعض حتى يكون صحيح النظر إذا أصدر حكما في هذه المسألة. والوجه السابع هو دلالة الإجماع على أن الكفر المذكور في هذه الآية هو الكفر الأكبر، هي كلها أدلة يكفي وجه واحد فيها للخروج بنتيجة يقينية أن الكفر المذكور هو الكفر الأكبر لا غير. اليوم إن شاء الله نتكلم عن الوجه الأول، هو دلالة ظاهر النص، دلالة ظاهر النص. ونقول هناك قاعدة من أجل وأنفع قواعد الاستدلال عند أهل السنة والجماعة، وهي قاعدة دائما تذكر في مقام الرد على المبتدعة الذين انحرفوا عن منهج أهل السنة، وهذه القاعدة هي في سائر مسائل الدين عامة وخاصة في مسائل الاعتقاد. ومضمون هذه القاعدة أنه لا بد من إجراء النصوص على ظاهرها، لا بد ضروري من إجراء النصوص على ظاهرها وعدم تأويلها وصرفها عن المعنى الظاهر المتبادر من تلك النصوص. وهذه القاعدة كانت فيصلا بين أهل السنة والجماعة وبين سائر طوائف المبتدعة، وهي التي كانت السبب الرئيس نتيجة الإعراض عنها بانحراف آم كثيرون من أرباب الكلام وأرباب المقالات كالجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم وصار على ضربهم، وهو أنهم أعرضوا عن ظواهر النصوص وجعلوا هذه الظواهر غير مرادة، وإنما المراد معنى آخر وضعوهم من عند أنفسهم تأويلا وتحريفا لتلك النصوص الظاهر. وهذه القاعدة المبنية كما قال الشيخ الإعلام محمد خليل الراس في كتابه شرح العقيدة الوصفية في الصفحة 21، مبنية على قاعدة منطقية شرعية، مبنية على قاعدة منطقية شرعية. يقول الشيخ: الكلام جنس الكلام الذي يتكلم من يريد أن يوصل معنى ما إلى المخاطب. مفهوم الكلام؟ إنسان جدا يعبر عن معنى ما، صحيح؟ السامع لم يفهم هذا المعنى. عدم فهم السامع لما تكلم به المتكلم يرجع إلى أسباب ثلاثة. يقول الشيخ: الكلام إنما تقصر دلالته على المعاني المرادة منه لأحد ثلاثة أسباب، لا يستطيع أن يوصل معنى نتيجة ثلاثة أسباب: إما لجهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلم به، الخطأ من المتكلم عنده علم، عنده جهل، لا يستطيع أن يعبر، صحيح؟ أو لا يعرف كيف يستخدم الألفاظ التي تفيد المعنى الذي في نفسه الذي يريد أن يوصله للغير، مفهوم؟ إما لجهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلم به، وإما لعدم فصاحته وقدرته على البيان. ربما يعرف المعنى الذي يريد أن يوصله للناس معلوم عنده، ولكنه ليس لديه الفصاحة وليس لديه البلاغة التي تمكنه من أن ينتقل الألفاظ التي تعبر عن إيش؟ عن المعنى الذي إيه؟ في نفسه الذي يريد أن يوصله للآخرين. هذا هو السبب الثاني. وإما لكذبه وغشه. ما معنى هذا الكلام؟ أي أن المتكلم يعمد يقصد إلى أن يلبس على السمع، لا يريد أن يجعلك تفهم، صحيح؟ فيعبر لك بطريقة فيها قدر كبير من التدليس والتلبيس والتمويه، صحيح؟ يبقى إما لجهل المتكلم، وإما لعلمه ولكن عدم فصاحته، وإما إيش؟ هناك قصد مبيت عنده يقصد منه ألا تفهم، غش وتدليس ونحو. يقول الشيخ مطبقا هذه الأمور الثلاثة على ما نحن فيه، يقول: ونصوص، انتبه ماذا يريد أن يصل، يقول: ونصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور الثلاثة من كل وجه. هل أحد يستطيع حاشا لله أن يتهم الكتاب والسنة بأحد هذه الأسباب الثلاثة؟ هل أحد يستطيع أن يتهم الشارع بأنه عيادا بالله يجهل ما يريد أن يتكلم فيه، أو أن يتهم بأنه لا يملك من الفصاحة والبيان أن يوصل المعنى الصحيح للسمع، أو أن يتهم عيادا بالله بأنه يقصد، وهذا لازم كلامهم الذين وقعوا في التأويل، هذا لازم كلامهم الذين قالوا أن الظاهر غير مراد، هذا لازم كلامهم وإن أرادوا أن يفروا منه. هل أحد يستطيع أن يتهم الشارع بأنه يعلم وأنه أوتي من الفصاحة والبيان ولكنه حاشا لله يقصد أن يعطي لنا معاني ظاهرية تخالف المعنى الحقيقي تدليسا وتلبيسا وتمويها على الناس؟ من يقول هذا الكلام؟ الذي يقول هذا الكلام ما حكمه؟ كافر، كفر أكبر مخرج للملة، زنديق، ملحد في آيات الله وفي دين الله.